بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إليكم معشر طلاب محاضرة الميم، الدرس الثاني بعد العشرين من البيقونية ذي الشاذ والمقلوب من الحديد الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الجمعة بتاريخ 27 إبريل 2018. وما يخالف ثقة به الملا، ذي الشاذ والمقلوب قسمان تلا. وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الأستاذ عبد الله لئن تاب إن شاء الله مع البيقونية كما قدمتم، حيث قدمتم وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إلى آخره. اليوم عندنا الحديث الشاذ، قالنا عنه هو ما يخالف الثقة فيه الملا. قال وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، معناها عن ما يخالف فيه ثقة غيره من الثقات. هذا الثقة خالف غيره من الثقات، به اللي قال غير الثقات لا اعتبار قال لمخالفتهم ولو كثروا، غير هو حق ثقة غير خالف ثقات آخرين، هذا يسمى حديث شاذ. ومخالفته الثقة معناها مخالفة الثقة للثقات، معناها مخالفته هو اللي ثقة للناس، سواء كانت يسوعات بالزيادة أو بالنقص، يسوى في السند يسوى في المتن. والضابط الاعتبار المخالفة هو عدم إمكانية الجمع، معناها الجمع ما هو قاعد يعدل، فما خالف فيه الثقة غيره من الثقات بحيث لا يمكن الجمع بينهما فهو الشاذ حق، لأنه خروج على القاعدة فالعدد والجماعة أولى بالحفظ والضبط من الواحد، هو هون ثقة غير يخالف ثقات. وهذا التعريف قد سار عليه جماعة من علماء كالشافعي وابن الصلاح وغيرهما، فقال الشافعي ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، وإنما أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. وحكى أبو يعلى الخليلي عن جماعة من أهل الحجاز نحو هذا، وقال الحاكم وهو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، فلم يشترط الحاكم فيه مخالفة الناس. ولكلام الحاكم تكملة لم يذكرها العراقي، وهي مع انفراد الثقة. زين. وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. ما يجد. قال العراقي ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم، الأمر في ذلك على تفصيل نبينه، فنقول إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان ما انفرد به شاذا مردودا. وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به ولم يقدح الانفراد فيه كما سبق من الأمثلة، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده به خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح. ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه. ومما يمثل به لمن فرد به ثقة عن غيره من الثقات رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث الكافر لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم المسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم معناها المسلمة. فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان بضم العين كما قال مسلم، ولذا حكم هو وغيره على مالك بالوهم فيه، لكن الوهم في الإسناد بذكر ثقة آخر لا يخرج المتن عن كونه صحيحا. ومثاله أيضا وخاصة في المتن زيادة يوم عرفة في حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب، فإن الحديث من جميع طرقه بدونها، وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر كما أشار إليه ابن عبد البر، فتكون زيادة شاذة. زين، قال السيوطي في الشاذ فالفيت، قال: وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح. هذا هو اللي قال في الشاذ. وقال سري عبد الله في الشاذ في الطلعة، قال: ما الفرد فيه خالف الذي يعد أحفظ وأكثر متنا أو سند، أو لم يكن خلاف لكن يبعد من رتبة الضبط، وذا المسدد. هذا هذا هذا هو اللي ينقال له الشاذ. السلام عليكم.